قضى أصحاب الحصاد الوافر لقطاع تربية الدود القز في أنحاء بلادنا أيام زيارة بيونغ يانغ المشهورة. إنهم وصلوا بيونغ يانغ يوم 30 من نوفمبر الأخير وزاروا قصر كمسوسان للشمس وأعربوا عن الاحترام للرئيس العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل. ثم زاروا بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مانجيونغدي والمتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية وقاعة العلوم والتكنولوجيا ومدينة معارض الثورات الثلاث. كما تفرجوا على الأوبرا الثورية أرى انتصار الثورة والمسرحية عروق الدم وتفقدوا الأماكن العديدة مثل مدينة مونسو للألعاب المائية ومتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية وقضوا الأيام الممتعة وغادروا العاصمة بيونغ يانغ يوم الخامس الاثنين.